فقالوا إن تجربة زراعة كنيسة تنصيرية في مدينة حضرية متميزة ده مش معناه إن الكنيسة لو استنسخناها ونقلناها إلى بلدة أخرى أو مدينة أخرى ريفية وزراعة الكنيسة هناك إنها تنجح، فقالوا إنها محاولة تبوء بالفشل الذريع. إذن دراسة المدينة الجديدة، وهل من الممكن استنساخ الكنيسة الناجحة في مكان آخر في نفس المكان، ولا البيئة هنا مختلفة وتحتاج إلى زرع كنيسة ملائمة لهذه البيئة الجديدة؟